غالبا ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز هذا، الله يجب أسأل بالوضوء ولا قيمنا لأجل البرد، عليك أن تسخن دفلنا قيمنا أو تسلي بالوضوء، ولا يجب أن تتيمم وأنه موجود وقطع موجود على تسخينه، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.